رحمة سعد هيعملها لدفعتين المعهد حاجة وعد الديش بارتي من السنة. أنا ماشي ديش بارتي حبيبنا ربنا يحفظك ربنا يبارك فيكم يا اختنا يا رب شدوا حيلكم. والله انا مستبشر جدا بالمواد مواد الشيخ فارس ومواد الشيخ عادل فيوشا ومواد الدكتور احمد سعد. انا حاسس ان المواد عاليه جدا بصراحه وفضل الله المحمد نقله هي مواد عاليه ويعني النهارده ان شاء الله انا هناقش معاكم الابحاث اهدينا يا جماعه. دكتور محمد عبد الرحمن كتب اسمه وشكله مشغول في النبطشيه ال دكتور محمد عبد الرحمن في غرفه في الغرفه الثانيه. طيب الشيخ فارس اخذ المايك. لا انا المايك معايا اهو يا اخواتنا المايك معايا. طيب خلاص جاهزين ان شاء الله باذن الله النهارده ان شاء الله باذن الله اتفضل يا شيخ فارس اتفضل حضرتك عمرك ويجزيك عندنا كل خير على علم النافع اللي ربنا رزقنا بسببك هذا العلم يا رب ما يحرمناش من صحبتك ابدا يا رب ويرزقنا الفردوس الاعلى مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا عن المعهد القراني كل خير ربنا يجزيك عنا كل خير حبيبنا الغالي ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. يلا يا اخواتنا نبدا بقى ان شاء الله باذن الله مناقشه الابحاث. يلا عشان قدامنا 20 دقيقه هنبدا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسراء عبد التواب خلاص احنا ناقشنا بقى بحث اسراء ولا لا؟ ناقشنا بحث اسراء ولا لا؟ طيب خلاص انا عموما ان شاء الله باذن الله لان انا مش فاكر الابحاث اللي انا ناقشتها انا مطلوب مني الوقت ان انا اناقش كل الابحاث اللي جت. اسراء من ثانيه مين يا جماعه؟ صوره التكوير ثانيه. هلا امال انا جايب ايه ده؟ دي ثانيه. استنوا بطلع ورق ثالثه يا جماعه. انا طلعت ورق ثانيه بدل ما اطلع ورق ثالثه. يبقى ورق ثالثه هنبدا بجنتي في صدري. ايوه كده صح. احنا ثالثه معلش يعني ان الله قد كتب احسن. اخبار اللقاء مع الدكتور احمد سيف ايه يا جماعه؟ معلش ادوني تقرير سري كده. اخبار اللقاء مع الدكتور احمد سيف ايه؟ ماشي احنا اتفقنا مع الطريقه العمليه الحياه ممتاز ورائع كل ده كلام جميل. استفدتوا ايه؟ يعني رايكم ايه؟ تقييمكم ايه؟ ان شاء الله شهريا هيبقى في لقاء مع مربي من المربين المتميزين في الواقع باذن الله زي الدكتور احمد سيف كده ان شاء الله باذن الله. طيب الابحاث اللي انتوا جبتوها ما شاء الله ابحاث مميزه وقويه وربنا يبارك فيكم ويحفظكم. فضل منة الله سبحانه وتعالى جنتي في صدري جوت الله يعني ما شاء الله مجموعه كبيره ريحانة المصطفى ام يوسف اثنين بنت الاقصى رسول ادى العالمين براء مصطفى اول شهيده في الاسلام يعني فضل منة الله ربنا يبارك فيكم جميعا امه الرحمن ام براء مصطفى مش عارف بقى يعني لخبطه في الاسماء ولا ايه في فرق بين براء مصطفى وام براء مصطفى ولا ايه؟ امان الاقصى امه الرحيم رهام يعني سلسبيل ام محمد المصريه يعني فضل منة الله سبحانه وتعالى كلها ابحاث قيمه وربنا يبارك فيكم. هي اختين ام براء مصطفى غير براء مصطفى يعني معلش يا جماعه انا جاي لي دلوقتي ام براء مصطفى وام براء مصطفى يعني انا مش عارف افرق بينهم ايه الفرق بين الاثنين براء وام براء. طيب وانا ماشي دلوقتي بقى ايه هما واحد اخت واحده طب امال اللي جايبهم لي الاثنين ليه؟ ام براء مصطفى وفين براء اهي وام براء مصطفى هما الاثنين حاجه واحده. طيب خلاص هنحط الاثنين مع بعض بقى ونشوف ايه ونشوف الموضوع بتاعهم ايه دلوقتي ان شاء الله باذن الله. لان انا حاسس ان اصلا في حد كتب اسم غلط لان الاسم مكتوب مره بالكمبيوتر ام براء مصطفى ده متاكد منه وفي مره مكتوب الاسم بخط ايه فتقريبا بقى ايه الرابط لا ما اعرفش اخت الرابط ده الموضوع ده دكتور احمد الشيخ احمد طارق ده يعرفه. طيب ركزوا معايا بقى يا جماعه بسرعه يلا عشان اديكم سريع على الابحاث سريعا سريعا يلا ركزوا معي. ام محمد المصرية يعني فضلوا منة الله سبحانه وتعالى بذلت مجهود جميل ربنا يبارك فيها من الحياة الجميلة معنى يعني ايه والذي قدر فهذا انها بتقول وهذه الهداية العامة التي مضمونها انه هدى كل مخلوق لمصلحته. يعني هنا اعتبرت ان الهداية هي هداية المصلحة ان هذا كل بيسموها هداية المنافع. القول اللي عجبني يا جماعة لان يعني انا شخصيا حاسس بقوة القول ده ان دي هداية المنافع. انا عايزكم لما يعني المادة دي هدفها ايه الايمان بالاقوال الجبارة اللي جوه التفاسير. انت بقى بتقرا تفسير واثنين وثلاثة واربعة يعني في اقوال كتير بيجيبوا الاقوال الطنبة ويقوموا كاتبينها. انا عايز اكتناق الاقوال القوية. في اقوال ملهمة يا جماعة في اقوال ملهمة عارفين. انا عايزكم تركزوا معايا بقى وتتكلموا معايا وان شاء الله ساعة مباراة مصطفى دخلت هي مباراة مصطفى واحدة ومباراة مصطفى واحدة ثانية. طيب هنيجي وقتنا للمباراة صلى الله يكرمكم يا جماعة. انا مش عايز تعليقات خالص عايزكم تركزوا معايا في الكلام عشان تاخدوا جرعة افادة في النص ساعة اللي احنا نقعد فيها ان شاء الله. انا عايزكم يا جماعة الوقت هو ايه اللي احنا بنعمله ان شاء الله باذن الله اربع حاجات. انت بتكتبي لي التفاسير دي يعني الجهد اللي انت بذلتيه وبعد كده بتكتبي لي المعاني دي اللي هي المعلومات وبعد كده بتكتبي لي المقاصد دي اللي هي الروشتات اللي هي ايه الحاجات اللي انت استخلصتيها من الايات تحل بقى مشاكل في الواقع اللي هي بيسميها المفهومات مش المعلومات بقى المفهومات الفهم بقى مش بس العلم. وبعد كده بتكتبي القرار العملي. القرار العملي ده انا بسميه المعمونات ايه الحاجة العملية اللي حياتك هتتغير بيها. يبقى اذا انا بحسبك على اربع حاجات اللي انت بتقدمهولي الجهد بذلت جهد ولا لا والحاجة الثانية المعلومات انت خلقت معلومات في الحياة ولا لا. معلومات يعني علم نافع. يعني ايه علم نافع؟ يعني اقوال مفسرين بجد وتقولي فلان قال في الآية دي كذا تجيبيلي كلام فاخر بقى يعني واذا النجوم انكدرت من ضمن معاني الانكدار اللي اختي في سنه ثانيه جدياني انقضاض الصقر على الفريسه ان لغه انقضاض الصقر على الفريسه ده بيسمى انكدار. ده معنى ملهم. يعني انا كداعيه لما باجي احضر درس يا جماعه بفتح التفاسير وبفتح الاقوال بتاعه المفسرين وبدور على الاقوال الملهمه للمفسرين. الاقوال الملهمه يعني في قول ده مثلا انقضاض الصقر على الفريسه. القول اللي انا اعمل عليه درس انا كداعيه اعمل عليه درس اعمل عليه جولة انزل اكلم جولة فيك على القهاوي الشباب ان تخيلوا النجوم ستنقض على الارض زي ما الصقر بينقض على الفريسة. دي انا بسميها الاقوال الملهمة في التفسير. يبقى واحنا بندور في المعاني انا مش عايزك تسمعي لي التفسير. انا قلت لكم محدش يكتب وكلكم كذب خلاص وتقولوا لصحباتكم اللي مش حاضرين لو تقدروا انت بعتلهم لينكات بسرعة او رسائل بسرعة. يعني ايه المعلومات؟ يعني هديني الاقوال الملهمة في التفاسير بقى. دلوقتي انت لما تقول انت معاني ابن كثير طب هو انا دلوقتي جميل جدا انا خلاص انا حاسس ان انت استفدت بس شكلك استفدت برضه. انا عايزك تنقيلي الاقوال اللي خبطت في قلبك وانت بتقريها اللي الهمتك حلول لمشاكل في الحياة وهو دي كده في كده ده يا رب ما ده انا بقرا اقوال المفسرين ده تفسير زي المثل مثلا اللي الجوزي اللي بيجيب اقوال السلف بلاقي اقوال بتلففني حوالين نفسي. كنت لسه بقرا قول الله سبحانه وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا فبيقول لك الاقوال فاحنا المشهور عندنا ايه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ان لما تنادي الرسول قول يا رسول الله يا حبيب الله ما تقولش يا محمد نديل احترام. فمن ضمن الاقوال يقول لك ايه يقول لك مش لما انت اللي تنادي الرسول لما الرسول اللي يناديكي اوعي تتعاملي مع نداءات الرسول ليكي كان اي حد بيناديكي. لما واحد يناديكي تقولي له طب اخلص دي واجيلك ابنك يناديكي طب اعمل كذا واجيلك جوزك يناديكي طب اخلص كذا واجيلك والدك يناديكي طب يا بابا هخلص اللي في ايدي واجيلك. انما لما النبي يناديكي فورا ارمي كل اللي في ايديك واجري على نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب انا كده هيخرج من ده ايه قول ملهم. يعني قول ملهم ان انا هنزل للشباب اقول لهم لما تسمعوا قال رسول الله غير لما تسمعوا قال جنت كروسو ولا لما تسمعوا قال ديكارت ولا قال مونتيني ولا قال غير لما تسمعوا قال رئيس جمهوريه ولا قال ملك قال رسول الله ترمي اللي في ايديك وتنفذ. يبقى لما النبي يناديك لما النبي يأمرك بأمر لما النبي يأمرك بحجاب لما النبي يأمرك بقى انت المفروض ان تلبيتك لنداء الرسول في السرعة وفي القوة لا شوفي بقى شوفي رهان بقى بتكتب ايه استجيبوا لله ورسوله للرسول. يعني ايه بلاته تشتغل اهو دي اسمها الاقوال الملهمة كله هيبدأ يشتغل ده القول ده انا ممكن استخدمه في وانا بدعو ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال بعيد عن المعصية الفلانية يا اختي المسلمة. يبقى اوعي تتأخري لما النبي يناديك دي اسمها الاقوال الملهمه يا جماعه. يبقى انا عايز ايه؟ انا عايز في المعلومات نقطه المعاني والمعلومات تجيب لي اقوال المفسرين الملهمه، يعني الاقوال اللي الهمتك انت روشتات واقعيه اللي حسستك انها بتحللك مشاكل. هو المفسر ما بيجيبلكيش متقشره، المفسر وظيفته ان هو يحقق المعنى بس. هو المفسر مش شاغل نفسه بالقطع الواقع، المفسر شاغل نفسه تحقيق المعنى. زي عالم اللغه كده شاغل نفسه تحقيق الجزء اللغه، بفتح لسان العرب بلاقيه شاغل نفسه يجيب لك معنى كلمه مثلا جعله غداء احوى. يعني ايه غداء؟ يعني ايه احوى؟ انا ماليش دعوه بقى، بس بيجيبها لي متقشره. انا بلاقي بقى اقوال زي بالظبط كده لما بحثت في قول الله سبحانه وتعالى مثلا ايه وما يعظم عن ربك من مثقال ذره، فبحدد ملك بماده عدد للي سمع درس وما يعظم عن ربك من مثقال ذره في فكر انك تراه، هيلاقيني جايب اقوال فظيعه، خمس اقوال جديده تماما. يعني ايه العزوف عن الله؟ خمس اقوال جديده تماما. وعملت منها درس بعد كده اسمه وداعا للعزوبيه. هو ده انا جبته منين؟ جبته من معنى ملهم لعالم من علماء اللغه في شرح الكلمه القرانيه. جبتوا من معنى ملهم لمفسر من المفسرين في احد التفاسير. فهمتوا يا جماعه انا عايز ايه؟ انا مش عايزك تقومي عامله لي كوبي بارت من المكتبه الشامله لابن كثير مثلا، ولا لعمده التفاسير، ولا مش عايز كده. انا عايزك تنقي لي الاقوال. انت واحده داخله في بترول، التفاسير دي مليانه بترول، مليانه اقوال مفسرين تقلب العالم، تغير وجه التاريخ، مليانه اقوال مفسرين بتحل لنا مشاكل حياتنا. نقي لي بقى، نقيل، فهمتي؟ هاتيلي الاقوال اللي تنفع في المقاصد بقى في النقطه اللي بعد كده، تخرجيني منها روشتات. نيجي لنقطه المقاصد. انا عايز ايه في المقاصد؟ لان معظمكم في المقاصد كاتبين كلام جميل جدا، انا بصراحه مبهور بمستواكم. يعني مفيش حد يا جماعه دخل وما انبهرش بيكم. انا مش عايز اخدكم في نفسكم، لان انتوا لحد دلوقتي ما اشتغلتوش. يعني انا بقول للدكتور احمد امين مدير الموقع، بقول له انت معاك شيوخ، احنا معانا دلوقتي يعني معانا دعاه وداعيات. الناس دي مش قليله، فضل مني تلاقي الناس دي رايزه تشتغل، الناس دي رايزه تنزل تتفرم في الواقع. الناس دي لا يا تلكبير، انت مش علماء، انتوا تنفعوا تشتغلوا في الدعوه. يعني ايه؟ يعني انا مش بقول لك انتوا علماء، انا بقول لك انتوا تنفعوا تشتغلوا في الدعوه فعلا. انتوا ناقصكم عشان المعلومات اللي انتوا خدتوها في الدورات الجباره التربويه والعلميه ومعهد القراني بفضل منه الناس، انتوا خدتوا معاني جباره، والمعاني دي بفضل الله واضح انها جواكم من الابحاث اللي انتوا بتعملوها. الشيخ عادل شوشه متاثر جدا، الشيخ فارس المصري متاثر جدا، كل اللي بيتعامل معاكم بيتاثر بفضل منه الله، سواء الدفعه الثالثه او الدفعه الثانيه. ولكن اشتغلوا بقى، انزلوا الارض بالكلام ده بقى، او انزلوا النت بالكلام ده بقى، اعملوا حاجات دي ذاتيه، انطلقوا بقى، انطلقوا وانتم من غير ما تسيبوا السفينه زي ما اتفقنا، اكبري من غير ما تفصلي. القاعده السحريه اللي احنا بنتكلم فيها من يوم ما بدانا، اكبري من غير ما ايه؟ ما تفصلي. اكبري، اشتغلي بقى، انتوا بقى طلعوا بقى اللي جواكم ده، هتلاقوا كنوز بتطلع والله العظيم. يعني وانا بحاول اركز معاكم في المواد بتاعتي على كده، طلعوا الكنوز اللي جواكم، يعني طلعوا ثقافه اللي جواكم. طب وفي كل الخير زي ما النبي عصام قال، يعني هو في كل الخير، يعني انت يا فاشل وانت يا ناجح، انتوا الاثنين مليانين خير، انتوا الاثنين جواكم خير. انت ليه فاشل؟ انت ليه واقف؟ انت ليه متوقفه؟ انت مليانه خير. يلا بقى، اه والله يا فلكبير كل اخت فيها كنز، يا رب الكنوز اللي جواكم كلها تطلع في الخير وفي رضا الله سبحانه وتعالى. في المقاصد بقى، انا عايز المقاصد ايه؟ يعني كلكم كتبتوا في المقاصد كلام تحفه وانا متاثر بيه، ولكن انا عايز المقاصد يا جماعه روشتات. يعني بصوا، غيري لي كلمه المقاصد دي لو سمحتي وسميها روشتات، ها، عشان اجبركم ان انتوا تجيبوا الحاجه اللي انا عايزها. انا عايزك تعاني، انا عايزك تعاني. يعني انا مش عارف يا جماعه انتوا يعني ايه، انتوا هتستغربوا من الكلام اللي بقوله. كنت قاعد مع بعض اخواني فبقول لهم احنا لما بنيجي نحضر سلسله احنا كان احنا بنتعرض لعمليه ولاده، فبيستغربين الكلمه جدا. بقول لهم يا جماعه احنا بنعاني عشان نفهم وعشان نوصل المعاني للناس بفتح رب العالمين وحده. انا عايزك تعاني شويه، انا عايزك تتعادي عما تلغوا الكيمياء بتاعت المفسرين، عم تقدري تقري كده، اه ده القول ده جبار، ده القول ده بيحل المشكله الفلانيه، اوبا ده القول الرهيب اللي المفسر قاله في الايه دي بيحل المشكله. انا قلت لكم ان السنه دي رسالتنا في التفسير القدره على التعامل المثمر مع التفاسير. يعني السنه الجايه ربنا قادم ان شاء الله هتبقى القدره على التعامل مع النص القراني مباشره، ازاي تقدري تدخلي على المعاجم ده مباشرة وتحققي معنى الالفاظ القرآنية، ازاي تقدري تدخلي على كتب اللغة مباشرة وتحققي معنى الاساليب، ازاي انتي تطلعي تفسير، ازاي تقدري ايه اليات التعامل مع النص القرآن، ازاي تطلعي كنوز من النص القرآني. بس انا استنادي انا عايزك ازاي تطلعي كنوز من التفاسير، ازاي تحبوا التفاسير، انا عايزكم استنادي ترتبطوا بالتفاسير تحبوها، انا عايزكم تبقى تحب انك تسهري كده ليله للفجر كده قاعده تقرا في التفسير مش قادره تقومي، من ابداع المفسرين، من روعه المفسرين، كل صفحتين ثلاثه كلمه بتخبط في قلبك، الله الكلمه دي بتحل لي مشكلتي اللي انا بقالي خمس سنين بلف حوالين نفسي فاتحه بالقران. ده التفاسير مليانه حكمه، وبتتكلم عن التدرج، وبتتكلم عن الحكمه في بدايه الاعمال الصالحه، وبتتكلم عن ازاي نجمع الدين مع بعضه. ده التفاسير دي المفروض نشيل كلمه تفاسير ونحط كلمه تفتح لي قلبك. ده المفسرين دول بيردوا على مشاكل حياتنا في تفاسيرهم، ده التفاسير ديت ده التفاسير ديت بتفهمنا الحياة، ده التفاسير ده الكلمة دي بتاعت المفسر بتفهمني يعني ايه تربية نفسية، وبتفهمني ازاي اعالج الأنا اللي جوايا، والكلمة دي بتفهمني قيمة روح الفريق، والقول ده في الآية ديت بتفهمني قيمة ان انا شغل فكري فالموريات واضحة، قيمة الإبداع، قيمة الإبداع الفكري. انا عايزك بقى جميل الأقوال دي، انا عايزك تطلع الاقوال، انا عايزك تتعلمي تبقى صياده، والتفاسير دي بحر مليان لقلق، ازاي تصطادي اللقلق اللي جوه البحر. انا عايزك تتعلمي تبقى قناصه، والتفاسير دي مليانه غزلان، ازاي تطلع الغزلان الثمينه، الغزلان الذهبيه اللي جوه التفاسير. انا عايزك تدخلي التفاسير باحساس واحده داخله ارض مليانه بترول، هنا في بترول، انا هطلع بترول، يعني هطلع بترول باذن الله سبحانه وتعالى، وان لم يفتح عليا هعمل زي التهنئه، هو صوته وصلي وعيط لربنا في السجود واقول له يا معلم ابراهيم علمني ومفاهم سليمان فهمني. انا عايزك تؤمني بالتفاسير. يعني السنه اللي فاتت واللي قبلها، السنه اللي قبلها كان هدفنا الانبهار بالقران، ان انا قاعد اقول لك معلومات معلومات معلومات، وانا حاسس ان انت ايه ده؟ هو القران فيه كده؟ فيه كده، ده مش حاجة شمال، ده قران يا جماعه، ده مش الشيخ هاني حلمي بيشرح الجزء ال 30، ده قران، ده مش الشيخ يعقوب بيتكلم عن التدبرات اللي كلنا كنا بنفتح بقنا وبيج واو، ده القران يا جماعه، كل هو ده القران. كان سنه اولى هدفها الانبهار بالقران، الانبهار بالقران. سنه ثانيه كان هدفها القدره على المدرسه معاكم، القدرة على ان انا اشرح لك، وبعد كده انت بقى ايه تقرا التفاسير، يعني خدناكم في التفاسير تاتا تاتا، ادخلي التفسير بعد ايه القدرة على المدرسة، المدرسة ديت جبارة. وكان اجود ما يكون في رمضان حين ياتيه جبريل فيدارسه القرآن، اجود دي افعل تفضيل، يعني قمة اداء النبي عليه الصلاة والسلام في العباء ده كان مع مدرسة القرآن، لما كان بيصدق عبادة مدرسة القرآن مع جبريل، يعني مدرسة القرآن دي بتفجر طاقات جبارة جواكي، يعني كان اجود ما يكون، اجود مستوى من نبع السلام في الحياه كان مع مدرسه القران. يبقى فكانت دي السنه اللي فاتت القدره على المدرسه ان هي العباده اللي بتفجر طاقات جباره. السنه دي بقى هدفها القدره على التعامل المثمر مع التفاسير. القدره على التعامل المثمر مع التفاسير، ازاي تقدري تتعاملي، ازاي تخرجي البترول، ازاي تخرجي القلق اللي في بحار التفاسير، ازاي تخرجي الروشتات اللي فيه كتب الطب القرآني للحياة، القرآن ده الطب القرآني للحياة، ازاي تخرجي روشتات حل جميع مشاكل حياتك وحياة الأمة وحياة الدعوة من التفاسير. عشان كده لما حاولت معاكم السنة اللي فاتت في مفاتيح كنوز القرآن، بس انت راجع تاني اسف، مفاتيح كنوز القرآن دي مكانها السنة الجاية لسه مش دلوقتي، اللي هو ازاي تستخرجي كنوز او حلول لمشاكل حياتك من النص القرآني، من التدبر في النص القرآني، لا التاني القدرة على التعامل مع النص القرآني مباشرة بالسنة الجاية ان شاء الله. لو أمة الرحيم عايزة تكتب رقم 4 بقى دي المرحلة اللي بعد كده، القدرة على التعامل الابداعي مع او التعامل على التعامل المثمر مع النص القراني مباشره. ازاي بقى نقدر نتعامل من خلال اليات علميه منضبطه، القدره على التعامل المثمر مع النص القراني مباشره من خلال اليات علميه منضبطه. قاعدين نطلع يا جماعه، وربنا بيمشينا، وربنا ربنا بيدبر لنا، وربنا بيرتب لنا الفضل ومنه الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا النقطه الاولانيه قلنا الجهد، الجهد انك بتكتبي لي التفاسير اللي انت ذكرتيها خلاص. النقطه الثانيه المعاني قلنا اللي هي المثابره المعلومات، اللي هي انا عايزك تجيبي لي الاقوال الملهمه، انا عايزك تدوري وتحفري وتقري هنا وتقري هنا وتجيبي الاقوال اللي هزت قلبك، هاتي لي خمس اقوال بس في الايه كلها العشر ايات اللي انا مديهالك. فكان في خلاص اقوال ملهمه. الحاجه النقطه الثالثه اللي هي المقاصد. المقاصد دي ليها ايه؟ الروشتات. الروشتات الروشتات يعني ايه؟ الروشتات يعني طلعي لي بقى اللي هي المفهومات اللي احنا سمعناها. المفهومات يعني ايه؟ المفهومات طلعي لي بقى الايات اللي بتعالج مشاكل ايه في الواقع. زي ما انتوا كتبتوا كده فضل من الكلام. ابداع جميل، ابداع جميل. ربطتوا الايات بقضايا كتير، ولكن انا عايز كلام مباشر. تقولين الايه الفلانيه بتحل مشكله الاخت اللي بتشتكي من كذا، الايه الفلانيه تذكر ان نفعت الذكرى بتعالج مشكله تبديد الطاقه الدعويه، وازاي ان بعد ما ندعو الناس المستجيب بقى ان نفعت الذكرى لما تلاقيه نفع مع حد. كمل معاه بقى، كمل معاه، كمل مع المستجيب. يبقى بتعامل الداعيه اللي بيرمي الوعظ ويجري، لا، ارعى الثمره بتاعتك. فذكر ان نفعت الذكرى، لو الذكرى نفعت كمل بقى. انت بتدعو الجميع. طيب هنا بقى طلع في ناس، فلان تفاعل، انت دعيت صاحبتك في الكليه، فلانه بدات تتاثر، وفلانه بدات ترتبط بيكي، ابداي بقى كملي معاها، ما ترمهاش بقى، ما تكبيش الكلمتين وتجري. فهمت معايا؟ يبقى الآية دي حلت لي مشكلة في الدعوة، والآية دي حلت لي مشكلة في الواقع، والآية دي ده الآية دي نقدر نرد بها على موضوع بدعة كذا، والآية دي نقدر نرد بها على فرض الطيب، والآية دي أقدر أخاطب بها الشباب، والآية دي أقدر أخاطب بها الأخوة والأخوات في التربية، والآية دي أقدر أخاطب بها الواقع وحل المشكلة، والآية دي أقدر أرد بها على العلمانيين. طلعي لي روشتات، طلعي لي روشتة واحدة، روشتتين بس طلعي، حتى لو روشتة واحدة مش مشكله، بس طلعي الايات دي بتحل مشاكل ايه؟ مشاكل ايه؟ النقطه الرابعه بقى اللي هي القرار العملي. القرار العملي ده ما شاء الله انتوا بلاقي انتوا ابدعتوا فيه، ربنا يحفظكم ويبارك فيه فيكم قطط، ولكن ده بيسميه المعمولات. انت قررت بايه؟ المعمولات. يبقى دي اربع حاجات، ها، الجهد، المعلومات، المفهومات، المعمولات. يعني عشان التفاسير هتقولي التفاسير اللي هي الجهد، وبعد كده تقولي المعاني اللي هي المعلومات، وبعد كده تقولين المقاصد اللي هي المفهومات، وبعد كده تقولين القرار العملي اللي هو المعمولات. انا عايز منكم بقى ايه؟ انا عايز اللي هو ايه؟ التفاسير، المعاني، المقاصد، القرار العملي. خلاص دي الاربع حاجات قصاد الاربعه اللي انت كتبتيهم. التفاسير، المعاني، المقاصد، القرار العملي. انا عايزكم في الجهد، يبقى جهد ذكي. يعني ايه جهد ذكي؟ يعني جهد ذكي يعني خلاص اشتغل الذكاء بقى. يعني انت شغاله الوقت بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى، وبتجيبي حاجات جميله، وبتجيبي افكار جميله. ايه التفاسير صح؟ يعني اعرفوا ازاي تبذلوا مجهود في التفاسير. يعني من سماء الجهد الايه؟ يعني اقري زي الصياد اللي داخل الطاق. فهمتني؟ اقري بنفسيه الصياد اللي داخل الطاق. الاقوال ده عظيمه، بس وراها ايه؟ دوري بقى. طيب المعاني قلت لك طلعي لي الاقوال الملهمه. يعني ايه الاقوال الملهمه يا شيخ؟ يعني انت بتقول لها كلام صعب علينا وعلى مرحلتنا. لا مش صعب عليك ولا مرحلتك. هو انا مش عايز ندلعكم ونعيشكم. انتوا الصغيرين، انتوا دلوقتي بقالكم سنين بتستفادوا فضل منه الله سبحانه وتعالى. انتوا بقالكم سنين، انتوا الصغيرين، اتعبوا شويه. عشان كده بقول لكم مارسوا الدعوه ليه؟ واتكلموا بالكلام اللي انا بديه لكم ده في الدروس في كل مكان ليه؟ عشان تضطر تطلعي بقى. الدعوه والدروس بتخليك تضطر تذاكري، خليكي تضطر تطلعي. مفيش لعبه عيال هنا. الدعوه العامه زي ما بقول للاخوه دايما، الدعوه العامه دي مفرمه بتجبرك انك لازم هتشتغلي. مفيش حاجه اسمها انا كسلت، اصل انا نمت، اصل انا لا، ده بقيت مسؤول عن الناس. يبقى هتطلع لي الاقوال الملهمه لك انت. الهمتك في اقوال كده ادتك ايه؟ طبعا بتجبرك انك تشتغلي، وبتجبرك انك تحضري، وبتجبرك انك الدعوه العامه بتجبرك انك انت تبقي انسانه جاده في حياتك، وبتجبرك ان انت تذاكري صح، وانك تفهمي صح، وانك تحضري صح. امال ايه يا جماعه؟ الدعوه العامه لما بيكون عندك كلمه اسبوعيه، كلمه واحده بس بتفرق في اللايف ستايل بتاع حياتك، بتدخل لمسه جاده في حياتك، بتخليكي بعد كده بقيتي شخصيه جاده. الدعوه العامه بترد على الجديه. انا قبل الدعوه العامه كنت بعمل الدعوه العامه، قبل الدعوه العامه كنت بضيع وقت كتير، وكنت سلسبيل الايفنت اختي في ماده الدعوه عملي باذن الله سبحانه وتعالى. احنا يا جماعه بديكم تفسير، وبعد كده دعوه نظري، وبعد كده دعوه نظري ده الثالثه، وبعد كده دعوه عملي ان شاء الله باذن الله. خلاص يا جماعه، الدعوه العامه بترد على الجديه وبترد على المسؤوليه. انت بقيتي مسؤوله. الكلمه دي انت ممكن تغيري بقى مفاهيم ناس، وتطوري بقى طريق ناس. دعوه العامه بترد على المسؤوليه طبعا. كلمه اسبوعيه بدون شرط، كلمه اسبوعيه في مكان، كلمة اسبوعية على موقع على منتدى على حاجة في مسجد في في, في ان شاء الله كلمة جلسة اخوات في بلدكم او مكانكم او مدينكم اي مكان, فبتعلمك المسؤولية وبتعلمك الامانة لانك الكلام ده انت بتحاسب عليه امام الله سبحانه وتعالى ربنا يعفو عنها يا رب. فالدعوة العامة بتعلمك الامانة لازم تذكري ما عادش ينفع يعني ف يعني ف حاجات كتير يعني. الدعوة العامة دي مدرسة والله يا جماعة يعني انا اتربيت في مدرسة الدعوة العامة زي ما اتربيت في مدرسة الجولات ومدرسة الدعوة الميدانية, انا اتربيت في مدرسة الدعوة العامة زي ما اتربيت في مدرسة التربية. انا وانا بربي الاخوة انا بتربى بتربى يعني الدين ده مدرسة, الدين ده يعني الدين ده اعظم حاجة بتغير حد الناس, كل حاجة في الدين بتعمليها بتغير فضل منة الله سبحانه وتعالى. فكل حاجة من كل حاجة في التربية خلي في اخت صغيرة بالكلام بتتابعيها وتربيها, في الدعوة العامة خلي في كلمة صغيرة بتقوليها اسبوعيا, خدي بالك معايا في الدعوة الميدانية في جولة بتنزلها اسبوعيا واخدة بالك طول تتربى ده الدين يربيكي والدين يغيرك. في المقاصد الايه الروشتات خرجي لي روشتة او روشتتين يعني مش لازم تجيب لي خرجي لي روشتة واحدة روشتتين بس خرجي لي روشتة واحدة ها يا ست روشتة بس خرجي لي خرجي لي حل. القرآن يقدم حل, القرآن يقدم حلا يعني ممكن تسمي الفقرة دي القرآن يقدم حلا الروشتات القرآنية لأي مشكلة في العبادة في الصلاح في الإصلاح في الدعوة في أي حاجة. الحاجة الرابعة القرار العملي. يبقى إن شاء الله بإذن الله المرة الجاية أنا عايزكم عشان كده أنا أتحداكم بقى إن أنا لسه مش هشرح أنتوا النص التاني من سورة الأعلى أنتوا خدت لحد الوقت في سورة الأعلى لحد الآية كام في سورة الأعلى حد خدتوا لحد الآية كام لحد الآية 7 فذكر أنا ذكر من 10 ل 19 أنتوا هتبعتوا لي المدرسات لحد الأسبوع ده بإذن الله عشان أنا أعيدكم في الأسبوع الجاي من 10 ل 19 يعني أنتوا هتاخدوا النص التاني وأنا بقى هشرح الصورة على بعضها بإذن الله في الآخر. هتكتبوا لي كده رقم 1 اكتبوا كده الجهد الجهد رقم 2 او الجهد المبذول الوقت خفيف هنتفاجئ رقم 2 هتكتبوا لي الاقوال الملهمه الاقوال الملهمه ما تستغربوش من الكلمه او اقوال المفسرين الملهمه اقوال المفسرين الملهمه اللي هي المعاني خلاص. رقم 3 الروشتات القرانيه تكتب لي روشته واحده هدي لي القولين بس من اقوال المفسرين الملهمه بس اديني هتزيدك بالذكري وتتقدمي الروشتات القرآنية. رقم 4 القرار العملي القرار العملي يبقى دي ايه الحاجات اللي جايه باذن الله. يلا بقى عشان انا اقيسكم بسرعه في اللي انتوا عملتوه. ام محمد المصريه ما شاء الله زي ما قلت كده عجبني حته بيت القرار العملي الروشتات القرآنية اللي هي بين قوسين يا امه الرحيم الروشتات القرآنية بين قوسين القرآن يقبل حلا اقوال المفسرين الملهمه بين قوسين المعاني شاطره الجهد بين قوسين التفاسير جميل الروشتات القرانيه بين قوسين القران يقدم حلا خلاص جميل جدا جدا جدا. يبقى انتوا كده اعملوها لي بالسكيمه دي وقدموها لي بالسكيمه دي. يلا بقى الناس بسرعه ام محمد المصريه طلاب جزاها الله خيرا. اللي بعده بقى سلسبيل سلسبيل ما شاء الله برضه مجهود عجبني بفضل منة الله سبحانه وتعالى يعني وفضل منة الله سبحانه وتعالى يعني ايه في اقوال يعني كويسة كتبتها من الحاجات اللي حلوة فيها القرار العملي اللي طلعت دي يعني بتقول ايه يعني في ناس لم تجد معهم الدعوة دي بعد ما نشتغل معهم في الدعوة بقى ايه هنماش ما فيش مشكلة تلتميل يعني بعد ما نشتغل معهم في الدعوة هنعرف ده يعني ما فيش حاجة اسمها ده بيجدي وده ما بيجديش انا اشتغل مع الكل اللي بقى دي منه نفع هنركز معاه ده قول كويس فضل من الثلاثة الكبير. رهان عجبني علوم همتها تفاسير ثمان تفاسير ما شاء الله بسم الله ربنا يحفظها ويبارك فيها وعجبني حاجات كتير بصراحة في المجهود اللي بذلته من ضمن الحاجات اللي هي الترابط الموضعي بالصورة يعني دماغها بدأت تشتغل في الترابط الموضعي ربطت ما بين صورة الأعلى وبين صورة الطارق جميل وربطت ما بين صورة الأعلى وما بين الصور اللي قبلها واللي بعدها في دورة خذ قرار اللي احنا كنا ماشيين فيها وان شاء الله نكملها وربطت ما بين موضوعات في سورة الأعلى وكانت موجودة في سورة الطارق برضو زي موضوع النبات والتدبر في الخلق وكده وربطت ما بين نهاية الطارق وبداية الايه الأعلى. ففضل منة الله عجبني النقطة دي في سلسبيل. أمة الرحيم بقى أمة الرحيم برضو فضل منة الله ربنا بارك الله فيها بصراحة يعني بحث طيب ما شاء الله يعني وفي معاني كتير كويسة اللهم لك الحمد. وفي إضافات وأجمل من الحاجات اللي عجبتني في بحث أمة الرحيم إن هو مرتب, إن هو بحث مرتب بفضل منة الله, وفي وقفة مع كل كلمة في الآيات. وإن كان يعني إيه بقى الموضوع العملي اللي هي خرجت بيه يعني يمكن بس ما عملتش العنصر ده أو راح منها أو تاه في وسط الآيات. يعني تاني يا جماعة, تاني لازم تتعلموا ازاي تقرأوا التفاسير, فن التعامل مع التفاسير, ده عنوان مادة السنة دي, فن التعامل مع التفاسير. يعني الشيخ عبد الشوشة ماله تتفاسير الشيخ عبد الشوشة؟ جميل, كلنا يا بنتي بنحاوط على نفس الكلمة, كلنا بنحاوط على نفس كده, ها فن التعامل مع التفاسير, انا والشيخ عبد الوجود كلنا بنحاوط على نفس كده. ازاي فن التعامل مع التفاسير؟ ازاي تقفي مع الاقوال الملهمه في التفاسير؟ ازاي تقفي وتلتقطي الكنوز واللآلي اللي اقوال المفسرين وتعرفي تسقطيها على الواقع؟ خلاص, كلام جميل جدا, دي أمة الرحيم. بعد كده بقى أمال الأقصى, فضل من التلاتة طبعا دكتور أمال كالمعتاد بحث مميز وبحث مليان حاجات طيبة ومنهج علمي قوي, ربنا يبارك فيها. نفسي بقى نفس دكتورة أمال تشتغل بقى في الدعوة بقوة في مكانها يعني, أو على النت يعني. نفسي تنطلقوا بقى يا جماعة, اشتغلوا بقى قلنا باللي رئنا لوجه الله. من الحاجات اللي عجبتني جدا في بحث أمال مقاصد وفوائد الآيات, إنها قالت كلام جميل في المقاصد, قالت من مقاصد الآيات الوقوف مع القرآن والتفاعل معاه. فكانت بتقول الصحابة لما يسمعوا يا الذين أمنوا يصغوا أذنهم, بتقول ضرورة مخالفة الكفار ليه؟ عشان قالت فتح اسم ربك الأعلى, ده أصلا يعني نزهوا عن الكفار بيقولوه. بتقول الأمل في الله وعدم الخوف مما سواه, خرجت بده منين؟ بتقول فجعله غثاء أحوى, بتقول يعني ربنا قادر إنه يغير أي حال, فبالتالي ربنا قادر إنه يغير حالك لأحسن حال, وقادر إنه يغير حالك لأحسن حال. السلام عليكم. هو يا جماعه انتوا متابعيني ولا مش متابعيني؟ الصوت واضح يعني؟ الصوت ما قطعش يعني؟ طب انا اخر بحث كنت بناقشه بحث مين؟ طيب يا كرم الله, اللهم لك الحمد. فوقتنا امال ما شاء الله تبارك الله, انا عجبني الاستفاضة اللي عندها, فضلوا منة الله, ربنا يبارك فيها وربنا يحفظها. عايزين نشوف بقى حاجات بقى مركزة وقوية بإذن الله. طيب جزاكم الله خيرا. أمة الرحمن بقى فضل منة الله سبحانه وتعالى, الحاجات اللي عجبني فيها بتقول في القرار العملي للصورة, ربنا عالم بالقلوب ومطلع على أحوال العباد. جميل, بس يعني يا أمة الرحمن أنا قلت لكم هاتيلي قرار عملي, يعني أنت هتعملي إيه؟ أنا صدقت يا رب إن أنت عالم بالقلوب ومطلع على, ده كلام جميل, أنت هتعملي إيه؟ ركزوا يا جماعة, ركزوا يا جماعة, أنا عايز أقرأ عملي. بالحاجات اللي عجبتني في أمة الرحمن كلمتها تؤكد لنا الصورة على قيمة الدعوة, وذكر إن ربنا قال ذكر ولم يحدد أحد معين, أنا ذكر مين ما قالتش, ولم يحدد قدر معين, أذكر قد ما قالتش أو وقت معين أو حاجة, ذكر أذكر من كل الناس, إمتى كل الوقت, يعني علو الهمة في الدعوة. بنت الأقصى فضل منة الله سبحانه وتعالى برضو جابت كلام جميل, زي ما بقول لكم انا عايز معاني جديده, يعني معاني قيمه مش معاني جديده, يعني معاني التقطوا المعاني القيمه من اقوال المفسرين. فضل منة الله يعني بنت الاقصى اكتر حاجه عجبتني بنت الاقصى الاستنباط بتاعها, اكتر حاجه عجبتني ربنا يحفظها امة الرحمن طبعا, اكتر حاجه عجبتني وهي بتقول ربنا الاعلى, في معنى ذكره دكتور احمد عبد المنعم من سوره الحديد ان المسلم وقت الاستضعاف بينظر الى قوته وحوله الضعيف واستطاله اهل الباطل على الدين, ولكن حين يعيش عاليا كان القران اخذ عاليا وطوف به عند ملكوت ربه. يعني النقطه دي يعني انا دكتور احمد عبد المنعم يعني فضل منة الله عشنا فيها مع بعض قبل كده, اللهم لك الحمد, يعني فضل منة الله تجارب مع بعض, تعرفين دكتور احمد عبد المنعم ده رفيقي في طريق القران, رفيقي, يعني انا عايزكم تدعوا ربنا ان هو يجي معانا في النهار القران, يعني نستعين عليه بالدعاء, نستعين على دكتور احمد عبد المنعم بالدعاء يا جماعه, لان هو يعني انا مش قادر اطلب منه عشان ما يقوليش لا, نفسي ان ربنا يشرح صدره كده, ولو دكتور احمد عبد المنعم رضا يدخل معانا في النهار القران هتبقى نقله, هيبقى بجد النهار القران, هيبقى بجد معهد القرآن, يعني فضل منة الله. تدعو ربنا يا رب, يعني اسأل الله ان يشرح صدره ويأتي بناصيته إلينا ويجاهد معنا في تربية الإخوة الأخوات في المعهد القرآني. قولوا أمين يا رب. الله أمين. فيعني المعنى ده ما عشنا فيه مع بعض اللي هو معنى إيه؟ إن مصيبة الإنسان اللي بيبص تحت ليه كلمة الأعلى الآن بصوا الفوق بصوا للأعلى ده حكمة اسم الصورة. بصوا للأعلى ليه؟ الواقع رهيب، الواقع اسود، لو بصيتم لتحت هتحبطوا. ربنا بيعلمهم من البداية يبص لفوق حد يقدر يجيب لي آية فيها إنسان لما بص لتحت أحبط؟ ها آية ها حد لما بص لتحت أحبط؟ أيوة الله ينور عليك، عشان آخر الطارق إنهم يكيدون لو بصيت لكيدهم هتشنك. أبص القدرة الله حد يقدر يجيب لي آية لما حد بص لتحت أحبط؟ يا جماعة حد لما بص لتحت أحبط؟ سيدنا يونس ماشي لما بص لا يا جماعة عزير في سورة البقرة أنا يحيي هذه الله، وقلنا قبل كده أنا يحيي هذه الله، أخر كلمة الله وقدم هذه، قدم النظر للمشكلة بتاعت الأرض هذه قبل ما يبص المصدر الحال رواء الله. وده من حكم التقويم الأخير. فأحبط أمتى الله جاله أحباط خلاص، إنما هو لو بصيت للحل لو بص لفوق. عشان كده في منهج جبار، وده حكم جلسة الضحى وذكر ربنا أول اليوم، إنك بتبص لفوق وأذكار الصباح والمساء، إنك بتبص لفوق في أول اليوم. عجبني أول استنباط ده، نفسي يعني تطلعوا لي كده، يعني نفسي تطلعوا ده، يعني نفسي في المعلومات تطلعوا الكلام الجميل ده، ونفسي في المقاصد دي مثلا في المقاصد يعني دي نحطها فين؟ في المقاصد، يعني في المقاصد روشتة لعلاج إحباط الداعية والعمل لدين الله حينما يرى قوة أهل الباطل. ايه؟ بص الفوق اسم الأعلى رجل التاب. واخدين بالكم معايا؟ طيب رسول أمد العالمين فضل منية الله برضو بحث طيب، ربنا يحفظها ويبارك فيها، بحث طيب والتطبيق العملي لما بتقولها حاول أخشع في كلمة سبحان ربي الأعلى في السجود، يعني فضل منية الله حياة جميلة، يعني حياة جميلة فضل منية الله من الأفراد المميزات في المعهد بصراحة. خذ بيدي إليك ربي. طب الاستنباط كيف ينضبط؟ لأن ساعات بيبقى تفسير إشاري زي الشيخ عادل شوشة قال لنا بالأمس بيعملوا بتصرفة إسقاط الآية على الموقف من غير معنى التفسير. يا جماعة احنا اتفقنا انتوا تقروا في التفاسير الآمنة، انتوا بتقرأوا في التفاسير الآمنة دلوقتي، أنا مش دخلتك الوقت تقرأ في التفاسير الخطر. والشيخ عادل شوشة بيعلمكم ازاي تتعاملوا مع مشاكل بعض المفسرين، وانا بقول لك هذه اقوال المفسرين، هذه التفاسير الامنه بقى تلم من اقوال المفسرين. انا هنا ما قلتلكيش روح اقري لي في لطائف الاشارات وتعالي، وانا بالك معايا اختنا الكريمه ربنا يحفظك. اول شهيده في الاسلام برضه بفضل منة الله، بحث جميل وجابت اقوال جميله والله، اليسرى لليسرى اليسرى ليها الجنه، يعني في مقاصد في القرار العملي بتقول تعلمت احسن الظن بالله في كل اقداره ليا. انت لو خرجت ده بجد يبقى انت خرجت بحاجه عظيمه. وبتقول في مقاصد الايات سبح اسم ربك الاعلى، علمتها انها تحسن الظن بالله في كل مقدرات حياتها وتصرف سوء الظن بالله عن نفسها. انت لو خرجت ده يبقى انت خرجت باكبر المعاني اللي غيرت حياه الصحابه. دي اختنا اول شهيده ربنا يحفظها. ام يوسف اثنين بقى بصراحه دي نقله، يعني ما شاء الله فكر عالي، يعني بتقول من مراحل مدرسة القرآن الكريم التطبيقية، واضح ان هي تقرأ الابحاث الخليجية في مدرسة القرآن، وانا عايز اعلمكم يا جماعة الابحاث الخليجية في مدرسة القرآن بتاعت الخليج، يعني ابحاث جميلة، بس الخليج ما فيش فيه واقع كبير في صراع الحق والباطل من زي مصر. يعني مصر الدعاء عايشين صراع الحق والباطل وصراع العلمانية والصراع الاسلامي، فبتلاقوا كلامهم في التفسير وكلامهم في القرآن الواقع كلام مليان معاناة الواقع والوقوف وجه الباطل. انما في مدارس مكيفة، خدوا بالكم، انا مش بقول كل مدارس الخليج كده، انما بقولكم يا جماعة خدوا بالكم تنشغلوش بالكلام المنمق وانتم معلش يا اختنا بقول فكرة عامة، تنشغلوش بالكلام المنمق عاد انا عايز فلوس. انا ما بكلم الاخوة في التفسير بقول لهم انا عايز فلوس، هاتولي كلام اجيب فلوس، هاتولي كلام احل بيه مشاكلي، ما تجيبوليش كلام كبير وجميل وعظيم وفي النهايه انا زي ما انا واقف على الشط مش عارف احل مشاكلي، مش عارف احل. هاتولي روشتات تحل لنا مشاكل حياتنا، مش كلام نظره كبير، كلام كبير احيانا بحس ان بعض الناس اللي بتتكلم في تدبر القران دلوقتي بتقول كلام كبير وفي النهايه مفيش اي اسقاط على مشاكل الواقع. انا بحذركم طبعا مش بقول ان يوسف في اثنين عمل كده, انا بس يعني بمناسبه مراحل مدرسه القران التطبيقيه فبقول ده كلام كبير وجميل وقيم, بس بقول لكم خدوا بالكم يا جماعه ان الكلام الكبير لازم يتلوه كلام عملي مفيد خلاص. عشان كده شوف عمر الرحمن قال كلمه جميله, التدبر فرع عن المعاش. اللي هيعايش قضايا القران في الواقع ده اللي هيعرف يستخرج الاقوال العمليه, انما اللي هيقعد في مكتب مكيف يذاكر تفاسير بس ده هيطلع الاقوال الجميله, هيطلع الكلام الجميل من التفاسير. انا مش عايز اطلع الكلام الجميل, انا عايزك تطلع الكلام اللي هيحل لنا مشاكل حياتنا, الكلام اللي هيغير عقليتنا ونفسيتنا وهيخلينا نخرج للمجتمع فعلا نقدر نقود المجتمع في الحياه. يا جماعه احنا ورانا مهمه جباره ان شاء الله باذن الله. يعني انا بعمل سلسله جديده ان شاء الله هيبقى مدتها حوالي 6 شهور, رحله التغيير هتبقى 4 سلاسل. سلسله في التغيير النفسي اسمها انا مش فاهمني لمده شهر ان شاء الله, وبعد كده سلسله في التغيير بصوره الزخرف هيبقى ان شاء الله اسمها اوبن بوفيه مش عارف لسه, وبعد كده سلسله رمضان هتبقى المرحله الثالثه مراحل التغيير باذن الله ربنا يحفظكم, وبعد كده سلسله ستار اكاديمي من العيد الصغير والكبير دي هتبقى مراحل التغيير الشامل. فيعني ايه يعني فانا يعني انا دلوقتي مشغول جدا ازاي نخرج روشتات لتغيير الحياه وتغيير الناس من القران. كفايه بقى كلام تاثيري, عايزين كلام تغييري من غير ما نسيب الكلام التاثيري. عايزين يا جماعه ننتقل من مرحله التاثير لمرحله التغيير. انا عايزك تخرجي في الدعوه اللي يسمعك يحس ان انت فعلا تقدري توجهيه في حياته, تقدري تديله حلول عمليه يحل بقى مشاكل حياته, مش تقدري تعيطيه. عايزين الناس تعيط, عايزين الشباب العاطفي يعيط, بس بعد ما يعيط هنفضل نعيطه, وبعد ما يعيط تعمل كبك بقى الموت, وبعد الموت تعمل كبك على القبر, وبعد ما القبر تعمل كبك على سور خاتمة. طب يا جماعه ماشي, ما انا محتاج ده حتى اموت, محتاج تأثير, بس محتاج وسط التأثير تغيير. انا عايز معاني تغييريه, ادوني روشتات احل بقى مشاكل حياتي كشاب, ادوني روشتات احل بقى مشاكل حياتي كمجتمع, نتغير ازاي, ننجح في حياتنا ازاي. عشان كده من اخطر مواد المعهد, عارفين ماده ايه؟ من اكتر مواد المعهد خلي الناس تحبك, حب الحياه بتاع دكتور احمد سعد, بيديكوا ازاي تحلوا مشاكلكم الاجتماعيه, ده ضمن التبادل الاجتماعيه اللي هي الست اركان بتوع اعاده التاهيل للحياه اللي انا كنت بكلمكم فيها السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها. تربيه اجتماعيه وضمن التربيه الشخصيه, بيغير لك شخصيتك, بيخليك انسانه كاريزماتيك, بيخليك انسانه لذيذه ظريفه, الناس تحبك, الدنيا كلها تحبك, بيخليك شخصيتك جميله, بيصنع كاريزما التزاميه. يا جماعة عايزين الدين المغير مش بس الدين المؤثر. يعني ربنا يبارك فيك يا سلسبيل, يعني ان شاء الله باذن الله كلموا الشيخ احمد طاهر بس ومدير المعهد كلموه ان شاء الله باذن الله. ايه عجبني جدا ام يوسف اثنين, وعجبني وهي بتقول مرحلة مدرسة القرآن رقم واحد التهيئة للسورة بالقراءة والسماع, يعني رقم واحد اسمع صح, اسمع صح ورتل صح, رقم اثنين الدراسة للسورة من التفسير يبقى قراءة تفسير, رقم ثلاثة حفظ الصورة, حفظ الصورة يبقى حفظ الصورة, رقم أربعة مراجعة الصورة والاستشهاد على المعاني بطريقة السرد. كلام جميل يعني صراحة مراحل جميلة للمدرسة. يعني أرشح لكم بحث أختنا يوسف اثنين تقرؤوه من عندكم إن شاء الله بإذن الله. طيب يا أم محمد إن شاء الله بإذن الله ربنا يعيننا يا رب بإذن الله سبحانه وتعالى, ربنا يعيننا جميعا. أنا ناقشت يا جماعة بحث انا ناقشت بحث ريحانة المصطفى, كلام جميل وقيم ما شاء الله لا قوة الا بالله. اختنا مها دخلت اهي, اختنا مها ما قدمتش ليه بحث ليها. الحاجات اللي عجبتني في ريحانة المصطفى فضل انت لقى الكلام قيم في الفوائد, قالت ان البشريات انهمرت على رسول الله السلام بعد الامر بالعبادة, يعني بعد ما ربنا قال له سبح على طول صدق ريقك فلا تنسى بيأثيرك من يسرى, يعني ازاي من العبادة بتفتح باب الامل في الحياة, عطاءات الله بعد العبادة كلام رائع ربنا يحفظها وتبارك فيها. من القرارات العملية اللي قالتها هسمع درس عن شرح اسم الله الاعلى, جميل قوي انك تاخد قرار بسيط وتنفذيه تحفة. عشان كده انا مبسوط قوي من قراراتكم العملية. الاخت اللي قالتها بتغفر 100 مرة قبل ما انام كل يوم, والاخت اللي قالتها اعمل ورد استغفار 200 مرة في اليوم مهما كان, والاخت اللي قالت هسمع درس عن ربنا, والاخت اللي كلام عملي ربنا يحفظكم كلام عملي, مش عايزين قرارات عنترية, قرارات صغيرة بس تنفذوها. اختنا جثو الله برضو كلام قيم ربنا يحفظها ويبارك فيها ومجلوس عالي. القرار العملي بتاعها عجبني جدا, بتقول هركز عند قراءة أذكار الصباح والمساء, وهتفرج قلبها عند قراءتها دون عمل شيء آخر، يعني مش هتقرأها وهي بتعمل حاجة. في انت الفكرة هركز على البرمجة اللغوية العصبية، اذكار الصباح والمساء دي اخطر معنى للبرمجة اللغوية العصبية بالدين. الدين بيبرمجك، بيبرمجلك عقلك ونفسيتك وقلبك على معاني الربانية العبقرية. ربنا يحفظها، كلام جميل قوي من جزء الله، وتعودنا منها طبعا حاجات فعالية. اختي ايجابية، جنتي في صدري، عجبني قوي برضو يعني فضل ميت الله، في حاجات عوالتها جميلة وهي بتقولها تستشعر معنى اسم الله الاعلى في السجود. بارك الله فيك، قرار عملي جميل وبحث جميل فضل الله. لسه بقى ام براء، ام براء مصطفى، انا عندي ام براء مصطفى مكتوب كمبيوتر، دي ام براء مصطفى خلاص، انا متأكد منها خلاص. ام براء مصطفى مين اللي شفاها وعافاها؟ جزء الله، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها ويعافيها يا رب، شفاء الله وعافاها. ام براء مصطفى بحثها جميل، فضل من الله سبحانه وتعالى، ومجهود جميل، ويعني يعني قال الكلام جميل بصراحة. بتقول في حلقات القرآنية، بتقول هيبقى ده منهجها في الحلقات القرآنية، هي بتعلم تجويد او بتدي حلقات تدبر القرآن مش عارف. بتقول سوف افعل ذلك بإذن الله قبل كل حلقة قرآنية، فأقرأ في كذا كتاب تفسير قبل الحلقة. ايوه القرارات الكبيرة دي بقى نقلات جميلة، وحقه بصراحة في مقاصد الآيات ام براء مصطفى قال الكلام كبير. يعني بتقول ان التقدم في نشر العلم ما نقحمش العامة في الامور اللي اختلف فيها الفقهاء. انا بعتبر ان النقطة دي من اسباب خراب الامة، ان احنا نقلنا المعارك اللي بين الفقهاء وبعض، واللي بين الطيارات الفكرية وبعض على المنبر. المنبر ده التوجيه العام، المفاهيم المشتركة التي لا يختلف عليها، التي لا يختلف عليها احد. المنبر للتوجيه العام للثوابت المشتركة بين كل الطيارات الاسلامية، مش لنقل الصراعات الفكرية والفكرية. يعني لازم نعرف وظيفة قادات المنبر، قادات المنبر. دي ام براء مصطفى. في بقى حاجة تانية مكتوب عليها ام براء مصطفى، بس مش عارف دي مين، لانها بصراحة مكتوب عليها بخط الايد. هل في واحدة منكم يا جماعة الثوابت يا اختنا؟ مثلا الكلام عن الله ده ثابت، الكلام مثلا عن الشمولية فهم الدين ده ثابت، الكلام في تفسير يعني الثوابت دي كتير بقى. ده قصة انا بس بديك الايه، يعني انا بس بديك الايه، بديك الفكرة، الفكرة تبقى عندك، لان انتوا ما شاء الله يعني تفكيركم جميل، الفكرة تبقى عندك. القرار العملي في ام براء مصطفى، بس انا مش عارف هي ولا لا، مكتوب بخط ايد كده. يعني الشيخ احمد طاهر غالبا كتب بخط الايد، لان اللي تحت كله بخط كمبيوتر، فانا مش عارف هي ولا لا. وان كان بصراحة بالكلمات الكبيرة اللي عجبتني، بتقول تأمل اسم ربك الاعلى الذي ليس فوقه شيء لترتقي وتعلم انك ايها الانسان ألست فقيرا وفوقك الغني، ألست ضعيفا وفوقك القوي، ألست صغيرا مهما كبرت وفوقك العظيم. يعني كلام جميل بصراحة وطيب، ربنا يبارك فيها. كلام في النوازل، يقول بيدي اليك ربي، الكلام في النوازل، وكلمة الحق في وجه الظالم دي بالثوابت طبعا. امال ايه؟ ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم. كلام جميل وكلام طيب، ان شاء الله باذن الله اسيبكم الوقت بقى، وان شاء الله نلتقي بعد شويه في ماده دكتور محمد عبد الرحمن دخل ولا لا يا جماعه؟ نلتقي بعد شويه ان شاء الله في ماده دعوه عملي ان شاء الله في ميعادنا. جزاكم الله خيرا. المره الجايه هتعملوا ايه؟ ها؟ تو الله انا شيء مسكت كل ايه كنت مع نام تفسيره وقفت على كذا، وحزينه جدا مش عارف اركز في حاجه، عندي مشكله كبيره في تنظيم الوقت والتوفيق بين الشغل والامور دي، لان في المرحله الانتقاليه بين الامتياز والتكليف ومشغوله بامر الشغل. ماشي تو الله، ربنا يبارك فيك. يعني عايز اخد راي حضرتك ان تخصص متى، ربنا يوفقك، مفيش مشكله التخصص اللي انت عايزاه، بس ما تترميش على الدنيا، خليكي اشطر دكتوره نساء، ولكن اللي هتتعلميه سنتين اتعلميه في اربعه. يعني خلي مثلا عندك وقت للتعليم، خلاص وقتك في المستشفى ده قتلي من اجل التعليم، وتستري عورات المسلمات ربنا يحفظك، ولكن اوعي تسيب الدعوه. وزني يا اختنا، اوعي ترمي نفسك على حاجه، فهمتي؟ يعني خلاص وقت المستشفى ده وقت الطب، موتي نفسك بقى، وحتى مذاكره الطب خليها في وقت المستشفى، وقت البيت ده خليني الدعوه. وزني بقى يا اختنا، وشوري اخواتك الكبار، وشوري ازاي توزني، بس اوعي نفقدك، اوعي نفقدك، اوعي نفقدك لوجه الله سبحانه وتعالى. يا جماعه كل واحده منكم انا بعتبرها كده زي ايه، رونالدو وميسي وروماريو، ناس تساوي فلوس، فمش عايزين نفوتكم ان شاء الله باذن الله. المرة الجاية ان شاء الله الايات من 10 ل 19 ان شاء الله باذن الله بالمنهج اللي قلت لكم عليه. شدوا حيلكم اجتهدوا ايوه كده. ربنا يبارك فيكم, ربنا يحفظكم, ربنا يسددكم. معلش يا سلكبير ان شاء الله تبقوا اقوى من الظروف, اقوى من الظروف ان شاء الله باذن الله. النهارده انا هقعد معاكم في افتح لي قلبك ان شاء الله باذن الله, لان مفيش النهارده لا جوله ولا ايفنت. فالنهارده هقعد معاكم افتح لي قلبك, المشاكل بتاعتكم دي بقى ان شاء الله باذن الله تقولها لي بفتح لي قلبك. فجزاكم الله خير.